رحمه الله تعالى. قال أبو عيسى: وقد تكلم بعض أهل العلم الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم في بعض ما رووا. وقد حدث عنه الأئمة: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا علي بن المديني قال قال لنا معاوية سفيان بن عيينة: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. وحدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونة في الحديث. قال أبو عيسى: وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن عيسى بن عيسى ابن سعيد قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبري بعضها عن سعيد عن أبي هريرة وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. وكيف التثبت من حديث ابن عجلان عن المقبري؟ حديث ابن عجلان عن المقبري التثبت منها، كذلك حديث ابن عجلان عن نافع ينبغي التثبت منها. فإن ابن عجلان وإن كان صدوقا فهو يخطئ في أحاديث المقبري، يخطئ في أحاديث نافع، يكون من الأفضل أنه يثبت كل ليلة اختلطت عليه اختلطت عليه إلا لكن هو يروي والبقية يميزون. وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. أما سائر بن أبي صالح السمان فقد تكلم فيه جماعة من الأئمة. قال ابن أبي خيثمة: هل سمعت يحيى بن معين يقول: لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديث سهيل. قال: وسئل ابن معين مرة أخرى عن سهيل فقال: ليس بذاك. وسئل مرة أخرى فقال: سهيل ضعيف. وحكى عباس الدوري قال: سئل يحيى بن معين عن يحيى عن حديث سهيل والعلاء بن عبد الرحمن فقال: حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما بالحجة. قولهما طبعا تقدم الأمس أن كبر الحفاظ يوثقون سهيلا ويوثقون العلاء، قد احتج بهما مسلم في صحيحه وروى عنهما أكثر من 50 حديثا في الأصول. فسهيل ثقة عن أبيه عن أبي هريرة والعلاء عن أبيه عن أبي هريرة، كلاهما ثقة، وصحح لهما الترمذي ووثقهما جميعا الإمام أحمد رحمه الله. فقال: حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما حديثهما بالحجة. قال: وسمعت يحيى يقول: سهيل صويلح وفيه لين. قال: ومحمد بن عمرو أكبر من هؤلاء، يعني من سهيل والعلاء وعاصم بن عبيد الله. يدخل معهم عاصم؟ لا، عاصم ضعيف. عاصم ومحمد بن عمرو صدوق تقدم بالأمس سيء الحفظ، مع عاصم لا ضعيف وسيبين المؤلف رحمه الله. وابن عقيل. وقد سبق قوله يحيى بن سعيد إن عم محمد بن عمرو أعلى من سهيل، وأنكر ذلك عليه أحمد وقال: لم يكن يحيى بن سهيل من علم. وكان قد يعني ضعف عن غير استبانة بأمره. حديث سهيل مستقيمة واضحة، وذكرت لكم قبل قليل في سيرة الإخوان ليس قضية تطالع كلام الأئمة في الراوي، لا بد تدرس حديثه، تجمع حديث العالم تنظر هي مستقيمة توافق حديث العلماء أو أن يتفرد ويضطرب ونحو ذلك، هنا يحكم على الراوي. حديث سهيل مستقيمة، كلها مستقيمة، وحديث التي وجد عنه غلط كبقية العلماء الذي يخطئون. ما غلط في يحيى بن سعيد؟ كان له دليل عليه ولا؟ طبعا لا بد للأئمة لهم أدلة، خاصة يحيى بن سعيد هو إمام هذا الفن، هو تلميذ شعبة، وشعبة حين تخاصموا أهل الحديث في مسألة حديثية قالوا نحاكمك، واتفق على التحاكم الى لا يحيى بن سعيد، وحكم عليه سعيد قال: ما نطيق جرحك يا احول، وسلم له بقوه الجرح، وكان علماء عصر يعرفون قدره، لكن يبقى هذا في امتداد للاجتهاد من المسائل. وكان قد جالس محمد بن عمرو، اما من يقول يعني علل هذا متشدد وهذا تقدم رده وانا لا اصل غير صحيح، يعني لم يكن يعرف يقول وقد كان قد جالس محمد بن عمرو يحيى. إيه، ولم يكن له خبرة بسهيل. هذا طبعاً من الأسباب، قد تكون وجهة نظر، يؤمن في يحيى انه يدع حديث الاقوام ويروح عن اقوام، فهذا له مجال في الاجتهاد. وحتى في الواقع انت تجد نفسك ميالا لشخص تعتقد فيه ما لا يعتقد غيره، واخر يعتقد فيه ما لا غيره، والعكس في اعتقد الاخر. هذا يجد بكثره خاصه في الرواه والحديث والمرويات. قال وسهيل صالح، وقال ايضا لم يصنع يحيى شيئا، الناس عندهم سهيل ليس مثل محمد بن عمرو. فقيل له سهيل عندهم اثبت؟ قال نعم. وقال احمد ايضا سهيل ما اصح حديثه. قال والعلاء بن عبد الرحمن عندي فوق سهيل وفوق محمد بن عمرو. وقال عبد الله سالت ابي عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن سهيل عن ابيه فقال ما سمعت احدا يذكر العلاء الا بخير. وقدم ابو ابا صالح على العلاء كذا في المسند، وانما كان السؤال عن سهيل لا عن ابيه. نعم، ولكن احمد كما تقدم وثقهما جميعا، ومن تامل حديث العلاء في مسلم راها مستقيمه موافقه لحديث الثقات، وتامل في حديث سهيل راها مستقيمه موافقه لحديث الثقات، فلا عجب حين استكثر الامام مسلم من احاديثهما، فهما ثقتان حافظان يرويان عن ابيهما. وقد ذكر الترمذي هنا عن ابن عيينة قال كنا نعود سهيلا ثابتا في الحديث. وقال ابن معين في رواية عباس في موضع آخر عنه سهيل ثقة وثقه العدلي، وقال النسائي ليس به بأس. وقال ابن عدي هو عندي ثابت لا بأس به مقبول الأخبار. وقال أبو زرعة لكن في قول العلماء ينبغي التنبه إلى أن مثلا مرحلة ابن عدي بن خزيمة بن حبان هذه مرحلة متأخرة عن الأئمة الكبار، بعض الناس مثلا قد يجد هؤلاء في كفة ثم يعدهم أنا وثقوا فلان وثقوا فلان، لا إن هذه مرحلة أخرى. الأئمة الكبار اللي عليهم أول في الرتبة الأولى هم شعبة، يحيى بن سعيد القطان، أبو حاتم، أبو زرعة، ابن معين، ابن مهدي، علي المديني، أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي. هؤلاء تقريبا في رتبة واحدة في القوة والاحتجاج. كلهم في وقت واحد تقريبا. نعم في تفاوت طبعا، النسائي نعم بعدهم النسائي، لكن يبقى ناوي في بالنسبة للقوة والضبط مرتبة ابن خزيمة بن حبان بن عدي رتبة غير هؤلاء، دون هؤلاء هي الجرح والتعديل. بعض الأحيان تجد قوية متأخرين تتواطأ على شيء معين، تجد قوية واحدة متقدمين ثم يظل الإنسان كثرة وتغلب. لا، تواطأ المتأخرين لا يعني ترشيح قولهم على قوية المتقدمين ولو كانوا قلة. وإذا لم يوجد له ذكر المتقدمين ما ذكره إلا المتأخرين نحتج بهم في هذه الحالة، نستأنس بها قولا. وقال ابن عيينة في رواية عباس في موضع آخر عنه سهيل ثقة وثقه العدل. وقال النسائي ليس به بأس. وقال ابن عدي هو عندي ثابت لا بأس به مقبول الأخبار. وقال أبو زرعة سهيل أشبه وأشهر من العلاء بن عبد الرحمن. وقال أبو حاتم وهو أحب إلي من العلاء وأحب إلي من عمرو بن أبي عمرو يكتب حديثه ولا يحتج به. وقد روى عنه الأئمة مالك وشعب والثوري، وخرج له مسلم في صحيحه والبخاري مقرونا بغيره. وأما محمد بن عجلان المدني الفقيه الصالح فقد روى عنه شعبة ومالك وقطان وخلقه، وقد وثقه ابن عيينة وحوى أحمد وابن معين. وخرج مسلم حديثه مقرونا وتكلم بجماعة في حفظه مقرونا يعني متابعة. نعم معه غيره، حدثنا من محمد عجلان وغيره، قد خرج له مسلم رحمه تعالى 19 حديثا وإن 13 حديث مقرونا. نعم لم يخرجها في الأصول. ثم خرج مسلم لابن إسحاق في المتابعات 5 حديث. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول كان يحيى بن سعيد لا يرضى محمد بن عجلان. قال وفضل سمعت يحيى بن سعيد يقول لو جربت من أروي عنه لم أروي إلا عن قليل. وفي كتاب علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال محمد قال ابن عجلان كان سعيد المقبوري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلط علي فجعلته عن أبي هريرة. قال يحيى سمعته منه أو حدثته عنه ولا أعلم إلا أني سمعته منه. وقال أحمد كان ثقة إلا أنه اختلط عليه حديث المقبوري كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة. وقال ابن عيينة حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة. وروى أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد قال كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة عنده. نعم تقدم عندنا حديث ابن عجلان عن نافع عن المقبول ينبغى التثبت منهم ومع ذلك يكون صدوقا. وروى أبو محمد القواعد تعينك على ضبط الحديث لأن اللي ما يفهم القواعد يقرأ في كتب الجرح والتعديل يرى أن ابن عجلان ثقة وما يرى نافع إمامنا كبير أمة المسلمين ثم يقول ثقة عن ثقة صحيح ذاهل عن هذه القواعد اللي هي استثنائية فلابد من ضبط هذه القواعد والتركيز على كتاب ابن رجب هذا فهو من أنفع الكتب لضبط القواعد هذه. وروى أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد هذا الفائدة ما تمر علينا في المستقبل سنحفظه ونقيدها عنده لا تمر في موضوع آخر. قال كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة عنده. وروى أبو محمد الرامهرمزي في كتابه من طريق يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث مليح بن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن ادريس ويوسف بن خالد السمتي. قلنا ناتي بن عجلان فقال يوسف بن خالد نقلب على هذا الشيخ حديثه وننظر على فهمه. قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن ابيه وما كان عن ابيه عن سعيد ثم رجئنا اليه. لكن ابن ادريس تورع وجلس بالباب وقال لا استحل وجلست معه. ودخل حفص ويوسف بن خالد ومليح فسالوه فمر بها فمر فيها فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد العرض فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني به سعيد وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي. ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. وأقبل على حفص فقال ابتلاك الله في دينك ودنياك. وأقبل على مليح فقال لا نفعك الله بعلمك. قال يحيى فمات مليح ولم ينتفع به. وابتلي حفص في بدنه بالفارج وبالقضاء في دينه ولم دينه دين القضاء أعد العبارة فمات أعودها لا أعد العبارة وابتلي وابتلي حفص في بدنه بالفارج وبالقضاء في دينه لا في دينه القضاء قصد القضاء تولى القضاء. نعم. ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة. يجوز امتحان العالم. امتحان العالم يجوز في حالات دون حالات. امتحان العالم إذا كان الاختبار ما عنده من العلم وينتهي الامتحان بانتهاء الاختبار بانتهاء المسألة وبقصد اختبار مدى ضبط من عدمه. فهذا جائز وفعله العلماء رحمه الله تعالى مع العقيلي. فعل علم المدينة وجماعة مع أبي نعمان فضل بن زكين فعل مع العقيري. إذا كان المقصود النظر دون فائدة الله ما يريد يكتب حفظة بدون يعني مصلحة ما في مصلحة أصلا أو لإغراض أو للتعجيز أو لإحراجه عند الحاضرين والحضار هذا محرم ولا يجوز. نعم القصة هذه مشهورة لكن مسألة الدعاء على الرجل بسلب الإسلام لا لا لا أكثر من العلماء يحرمون ذلك يمنعونه. الضابط هي يخطي دلت روايات كثيرة يخطي وذلك ما انتبه له في الأخير ما انتبه في الأول ما تنبه هو تنبه في الأخير تنبه في الأخير لأنه ما ضبط من البداية. نعم قد يرد عليه أنه كان غافلا بعض الأحيان سيغفل لكن لا يدعى أنه ما ضبط لكن تدري رواية أخرى على أنه ما ضبط. لكن في القصة الامتحان هو المسموح فيه ما يلزم أنكم المسموح فيه لأن هؤلاء يعلمون يعني أنه يخطي بعض الأحيان عن المقبري فبدأ يعلم لماذا يمتحنه إنما لا يعلم. مثاله بلغ علي المديني أن الفضل بن دكين وهو بن عيب عنده شيء من التغير فكان هو واحد من حنبل ويحيى معين ومجموعة من الأكابر في زيارة للفضل عرض عليهم على مدينة امتحانها قال لا تفعل إن الرجل ضابط فأبى على المدينة اللي يمتحنه. فعالي كان يعتقد عنده شيء، وأحمد كان يعتقد ما عنده شيء. فحين جلسوا عنده بدأ يعرض عليها السنين المقلوبة بالمدينة، فكان يتفضل لكل سؤال أبو نعيم. طبعا أبو نعيم شيخ البخاري من كبر الأئمة، حافظ ضابط. فبعدما رد عليها الأسئلة ورد عليها القلب، نظر إلى ابن معين فقال ما تلس بهذا، ونظر لآخر كان معهم فقال أنت أقل شأن من هذا، ونظر إلى أحمد فقال أنت أورع من أن تفعل هذا. ثم مد رجله وكان في دكة ورفس علي المديني حتى سقط على ظهره من القلب ما فعل إلا أنت. فكان قال لي أحمد لعلي قلت لك لا تفعل، قال لا رفس ذي يحب لي من كذا وكذا، عرفت مضابط مثل هذا يعني قاصد الحق، هذا ما يضر الرجال. أما هؤلاء يعلمون أن الله من مجرد امتحان، ولذلك لو كانوا يعني صادقين ما عاقبهم الله ولا استجاب دعاء من ظلم من دعا عليه. لكن دعاء أعتقد بالفتن سعد تعرف الفتن نعم ثابت هذا، لكن سلب الإسلام مشكل هذا. وأما محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي فيطول ذكر ترجمته على وجهه، وقد اتقوا جماعة قال أحمد هو حسن الحديث، وقال مرة يكتب من حديثه هذه الأحاديث كأنه يعني المغازي، وقال مرة وصالح الحديث واحتج به أنبان أيضا. لا أنا أيضا أنبان يعني ما كان ابن صاحب أنا إيه أنبان. وقال ابن المديني حديثه عندي صحيح، ظلت واحتج به أنا أيضا، وقال مرة وصالح الحديث واحتج به سقط حتى من قصير أنا أيضا صحيح. إذا تسرع أنا وقال مرة وصالح الحديث واحتج به أنا أيضا، وقال ابن مديني حديثه عندي صحيح، وقال ابن معي ابن عيينة ما سمعت أحدا تكلم في محمد بن إسحاق إلا في قوله بقدر، وقال ابن معين مرة هو ثقة وليس بحجة، وتكلم فيه آخرون، وكان يحيى بن سعيد شديد الحمل عليه، وكان لا يحدث عنه ذكره عنه الإمام أحمد، وقال ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في محمد بن إسحاق وليث بن أبي سليم مثل مالك كان يطعن في محمد بن إسحاق، ولكن كان طعن مالك لعداوة كان بينهما، فإن ابن إسحاق من كبار علماء النسب ومن الأئمة المشهورين بعلمه، كان يطعن في نسب مالك، فكان مالك يغضب عليه ويقول دجال من الدجاجلة، وكان مالك يكذبه وينهى عن الأخذ عنه. فهذا من رواية الأقران ليس لي سبب آخر. أما يحيى ابن سعيد القطان فنعم كان سيء الرأي في ابن إسحاق، وخولف يحيى في هذا، لكن أحسن الأقاويل أحمد محمد توسط عنه قول، قال إنه في الأحكام يتقى حديث ابن إسحاق والأحكام، ولعل يحمل على التفردات لا على غيرها، لأن ابن إسحاق صدوق وحافظ أيضا وعلامة في علوم متعددة. وقال ابن مهدي وهمام لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم، يعني كل الثلاثة يعني سعيد كان شديد جدا لا يستطيع أحد يراجع فيه بعض مسائل أو ناقضه، وضابط واتقان عجوبة، حتى أن سفيان لما أتى إلى العراق قال لابن مهدي، كان فضيلة ابن مهدي ائتني برجل يذاكره هذه الليلة، يريد يسمع معك الليلة يتذاكرون حفظا حفاظ هؤلاء أئمة، يقول فأتيت بيحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد كان صغير ما كان، فجاء يذاكر كل الليل، فلما أصبح قال كيف وجدت صاحبك؟ قال أنا قلت لك ائتني بإنسان، ما قلت لك ائتني بشيطان، هذا شيطان يعرف كل شيء. فيحيى بن سعيد هذا عجوبة الدهر، عجوبة من العجيب يحيى بن سعيد القطان، كان يصوم الدهر كله ما يفطر أبدا، ما يفطر حتى لقي ربه ما يفطر أبدا، ما يفطر إلا يمن هنا فقط خمس أيام في السنة عليك يصوم الدهر. نعم تسميته شيطان ايه قص يعني مبالغ في ضبط الضبط، هذا قصده، مثل الاثرم لانه يعني قال مجنيه، الاثرم قال مجنيه ما هي مجنيه يعني. من قوه ضبط يعني يجي اخبار يعلمون ذولا واستعرفوا لما هذا عندهم قوه حفظ مذهل. وكان ابن مهدي يحدث عن رجل عنه وكذبه مالك وهشام بن عروه والاعمش ولا ريب أنه كان يتهم بأنواع من البدع من التشيع والقدر وغيرهما، وكان يدلس عن غير الثقات. حنا ساق ما يدرس بدأ في حلقته فغفل فقال رأيت في المنام كان رجلا دخل فوضع القيد في عنق حمار وأخرج من المسجد، فبينه يشرح دخل رسول السلطان وضع القيد في عنق محمد إسحاق وجره وأخرج من المسجد. ولا ريب أنه كان يتهم بأنواع من البدع من التشيع والقدر وغيرهما، وكان يدلس عن غير الثقات، وربما دلس عن أهل الكتاب ما يأخذه عنهم في الأخبار من الأخبار. نعم كثرة التدليس بس مو غالبا، لم يكن غالبا عليه، لو مدلس بلا شك لم يكن غالبا عليه، نحن نشترط الغالب ما ليس غالبا عليه. قال أحمد وكثير التدليس جدا. قيل له فإذا قال حدثنا أو أنبانا فهو ثقة، قال هو يقول أخبرني فيخالف يشير أنه يصرح بالتحديث والإخبار ويخالف الناس في حديثه مع ذلك. يعني لو قال حدثنا وخالف يرد حديثه ما فيش كلام. قال الجوزجاني ينضع حديث الزهري بمنطقة حتى يعرف من وسط ينضغ حديث الزهري بمنطقة الزهري الزهري ينظر حديث الزهري بمنطقة حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابي عنه، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة والحمادان والسفيانان وخلق، وخرج مسلم حديثه مقرونا بغيره. وأما حماد بن سلمة